مخاشب شارع وصلتنا اخباره، خلوا دمعاتي عن خط الشارع. قلت لهم وينه مشتاق العينه، كلش مو زينه وروحي المحتار، روحي المحتار. شحاجيك عفتني واني ميت بيك، وينك قلبك عالبعد ينطيك بلياك. يا الدنيا يا كل شي، ترى انت جنت ويا النفس تمشي. شوف صار بهالروح موات وكل جروح، طاحت عيني من النوح وقلبي النار. مخاشب شارع وصلتنا اخبار، خلوا دمعاتي عن خيعي الدشار. يا عايب حظي اجرك ركضني، غيرك ما كحد راح يعوضني. يا بعد عيوني لياك شلوني، عايش من دوني يلي موتني، يلي موتني. بعدني احبك كل شهوايه، بدونك كاره حتى دنياي. اذا انساك لازم قلبي يتبدل دخيلك، بعد ما اقدر اتحمل. شوف صار بهالروح موات وكلها جروح، طاحت عيني من النوح وقلبي النار. مخاشب شارع وصلتنا اخباره، خلوا دمعاتي على خيط الشارع. هجرك غربة نفسيتي بدونك حاليا صعبة، من قالوا عافك ذكرت شفافك، من تغازلني يا ابو نفس الطيبة، يا ابو نفس الطيبة. بعد ما اشوفك واسمع بصوتك، بعد ما تجي تحضنك لقوتك، شنو صار شنو